الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقائي يتجدد معكم أعزائي المشاهدين ومع برنامج يا رب. في هذه الحلقة سنتكلم عن فضل ونعم نعمة الأسرة. الأسرة هي كيان اجتماعي، الله سبحانه وتعالى أوجد حتى نعمر هذه الأرض. الأسرة مدرسة تربوية لأنها هي المحضن الأول للأبناء. الأسرة يتم فيها بناء الشخصية، يتم فيها ترسيخ العقيدة، يتم فيها تمكين القيم الإسلامية والآداب. واهتمام الأسرة بحسن احتضان الأبناء وتربيتهم هو بناء للمجتمع أساسا، فالأبناء هم من سيشكلون هذا المجتمع، ولنا أن نتخيل كيف هو حال المجتمع دون أفراد صالحين فعالين وفاعلين في المجتمع. وهذا يعني أن بناء المجتمع الإسلامي يبدأ ببناء الأسرة. ويجب أن نعلم جميعا أنه لا يوجد محيط أحسن من الأسرة في بناء وتربية الأبناء تربية صالحة، وتكون شخصيتهم المعنوية الناجحة. والطفل كلما عاش في جو الأسرة عاش معاني العطف والرحمة والحنان والحب، فتربى تربية صحيحة وصالحة. لذلك حين يحرم الطفل من الجو الأسري تبدأ نفسه تمتلئ بالكآبة، بالقلق، بالشعور بالإثم. نبدأ نشعر بالطفل هذا في قلبه ضغينة وكره للمجتمع، نجده دائما متمرد، فاقد للعطف العائلي والحس العائلي. حقيقة الأمر لا يشعر بحقيقة الأسرة وأهمية الأسرة إلا من يفقدها، يفقد الجو الأسري والحنان الأسري والترابط الأسري. ولذلك سأقف معكم على فئة من الأطفال عاشوا في الشوارع وحرموا حنان الأسرة وحرموا متابعة الأم والأب. ليس الحديث لأروي لكم مآسي، أعتقد أن هذه بالذات قضية أبناء الشوارع الكل اليوم يعرفها، ولكني سأدخل في هذه القضية لأجعل كل شخص يتابع هذه الحلقة يقول الحمد لله أنني في أسرة وسط أب وسط أم. أحيانا الأم لما توجه والأب يوجه الأبناء يتضجرون ويتضايقون ويقول يا ليتني حر نفسي. انظر إلى من هو حر نفسه، يجلس في الشارع، ينام في الشارع، يأكل في الشارع، يرتكب الخطأ، لا أحد يتابع ولا أحد يوجه ولا أحد يقول هذا صح وهذا خطأ. تعالوا معي وانظروا إلى تلك الحالات. أعزائي المشاهدين، لا زلت معكم في جمعية قرية الأمل. في هذه الفقرة التقيت مع الأطفال وأتمنى أن تستمعون بقلوبكم وليس فقط بأذن. محمد إبراهيم، كيف حالك يا محمد؟ بالله. مع صوت عالي؟ ها؟ شاطر أنت. شوف هذه الرسمة الحلوة اللي أنت راسمها. إيش هذه الرسمة؟ هذا القلب، أنت راسم قلب؟ طيب. لمين هذا القلب راسمه؟ ستة. لستة؟ آه. إيش ماما؟ آه. إيش ماما ليه؟ كنا نمشي الشارع، كنا قاعدين، وأنا طلع مع العيال، في المدرسة، جيت، قعدت الشارع، بالليل رجعت على الشتى. يعني هي ماما قالتك ما ترجع البيت؟ اه. قالتك قعدت في الشارع؟ ايش تسوي في الشارع؟ بتعمل ايه في الشارع؟ قاعدين وتبنون. تلعبون؟ يعني تروح المدرسة وترجع في الشارع؟ اه. ستك هي اللي ربتك؟ اه. وبعدين عشان انت تحبها؟ طب نفسك ترجع لماما ولا لا؟ لا. لا؟ مبسوط انت هنا؟ السلام عليكم عبد العليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عبد العليم؟ الحمد لله. انت تحب تقرأ قصص؟ هاي. تقرأ قصص هنا في الجمعية؟ هاي. طب انت كيف جيت الجمعية؟ كنت في الأول في البيت، فمامتي خلتني بقيت في الشارع، فكان في ناس بياخدوني ويشحتوا بيا، ففي ناس شافوني فخدوني وودوني الجمعية قرية الأمل، فجيت هنا فتعلمت ازاي اصلي واتوضى وتعلمت حاجات كتير جدا. طب ليه طلعت من البيت رحت الشارع؟ مين طلعت؟ مامتي وبابا قالوا لك روح الشارع بس بدون سبب؟ وبعدين في الشارع كيف كنت تاكل تشرب وتنام في الشارع؟ مع اللي كانوا واخدين دول هم اللي كانوا بياكلوني ويشربوني ويخلونك تشحت من الناس يعني في السيارات وبعدين الفلوس تاخذها لهم تعطيهم الفلوس وهم يعطوك اكل وتشرب؟ كنت مبسوط ولا كنت تعبان؟ كنت تعبان. وكنت تنام في الشارع؟ ايوه. كنت تنام في الشارع؟ خاص كنت خاص؟ حاسك حاسه بصعوبه؟ اي. كنت تتمنى لو كنت في البيت يا عبد العليم ولا لا؟ كنت اتمنى كنت في البيت. كنت في البيت مع بابا وماما؟ اتمنى الحين ترجعي على البيت ولا انت مبسوط هنا؟ لا دلوقتي ما اقدرش اقعد هنا. ما تقدر ترجعي على البيت؟ ليه؟ عشان ممكن يشوفوني تاني وياخذوني ويعملوني زي المرة اللي فاتت. ويطلعونك في الشارع. انت مبسوط هنا ها؟ انا حقيقة قاعدة احاول افهم لماذا هم ينجبون الاطفال اذا كانوا لا يستطيعون ان يقوموا بحق هذا الطفل، ثم بعد ذلك يؤخذ هذا الطفل ويرمى في الشارع. تتخيلون معاي ما هي نفسية الطفل الذي بعد ما اصبح في الشارع اخذوا ناس وبدأوا يكتبون رزق على حساب هذا الولد، هو يسحب في الشارع علشان يجيب لهم الفلوس عشان يعطونا لقمه ياكلها عشان يعيش. بالله عليكم في ام ترتاح او تسعد او اب لما يعرف ان ابنه يسحب في الشوارع وهو ابن عائله وعنده اب وعنده ام داير في الشوارع عشان يسحب؟ علشان من؟ مو لنفسه حتى، علشان المجرمين هذول يسترزقون من وراء هذا الطفل. الطفل هذا امانه في عنق الاب وفي عنق الام. هذا الطفل أمانة في عنق الأسرة. هذا الكلام أنا قاعدة أقوله وارجع وأقوله مرة ثانية ليس لأظهر مآسي موجودة، ولكن الهدف أقول لمن يعيش مع أسرة أن يعرف غيره كيف عايش، وأن يكون في قلوبنا شفقة ورحمة. هذه رسالة لكم لتعلموا قدر النعمة التي أنتم بها، ولتتأملوا بهذه النعمة، ولتشكروا الله وتحمدوا الله على هذه النعم الكثيرة التي تحبنا. وهزيل أمواج البحر حركة السحر وصوت الرياح سماء الأصاغير وسجن البلابل. انتهت المدارس وانتهت الامتحانات، ويمكن معظمكم الان بدا يسافر مع اولاده في اجازه. انا وانا جايه القاهره للتصوير كانت كل زاويه في المطار عائله، الام والاولاد مع بعض، واللي رايح جنوب شرق اسيا واللي طالع على القاهره واللي مسافر لبنان. وكنت اشوف وانا عارفه اني راح اسجل حلقات عن اطفال الشوارع، فكنت اشوف العائله سعيدين كله مبسوط وشايل الأغراض والشنط والألعاب ورايحين علشان يسافرون يقضون فترة إجازة الصيف. فلما دخلت هنا في هذا المختبر مثل مختبر صغير للكمبيوتر للأطفال الأولاد، طبعا هو انتهت المدارس وبدأت إجازة صيفية بالنسبة لهم، يعني مشكورين أهل الجمعية ما قصروا، يعني ودوهم على البحر، طلعوهم ودوهم الحدائق، حديقة الحيوان، عندهم برنامج قراءة، برنامج حفظ قرآن، برنامج يعني عندهم فترات يجلسون فيها في غرفة الكمبيوتر هنا يلعبون الألعاب. لكن حقيقة ما في شيء تعوض عن وجود الواحد في هذه الفترات مع أم وأب، حتى لو كان ما فيها سفر، وجوده مع أم وأب هذا اللي دائما أذكر فيه، نعمة أنكم في أسرة وأنكم تحظون بوجود الأب والأم والأرحام حواليكم. أنا بس حابة أقابل في الأطفال هنا معي محمد، ومحمد مصر إنه هو يعلمني كيف يلعب هذه اللعبة. محمد أنت تدخل معي في تحدي ولا أنت بتغلبني ولا أنا أغلبك؟ أنا أغلبك؟ لا أنت اللي تغلبني. يلا وريني اللعبة. يلا لا وريني، أنا ما أعرف اللعبة. يلا يا محمد راح أطلع أنزل أروح يسار أروح فوق بدي أروح يسار، أنت اللي تعلمني كيف أفوز. أيوة أيوة أنزل أنزل بعدين أطلع. أنا موت يا محمد، أنت لازم تعلمني ما أموت. أيوة أنت قبل شوي قلت لي ماما صح؟ أنا ماما، ماما بوسينة، بعدين أرجع أنزل. أيوة شوية سنة وبعدين بروح لمين؟ أنزل. أنت مبسوط أنت تعلمني محمد؟ أنت نفسك ترجع البيت تكون مع ماما وبابا ولا لا؟ ها؟ أحلى هناك. هناك أحلى؟ هناك بعد هناك الظروف صعبة بس هنا هنا أحسن؟ هنا أحسن. أوكي طيب كمل اللعبة؟ أطلع مرة ثانية؟ بس أنزل سنة؟ أدخل يمين؟ أطلع؟ طب إيش الفائدة؟ أنت قاعد تعلمني كل شيء. أنا أخذ الجواهر. طب ما أقول أخذ جواهر ماما بوسينة. طيب أخذت الجواهر خلاص أطلع وبعدين إيش نفسك تصير لما تكبر؟ ها؟ أوه طبيب. تعرف إن أنا ابني محمد طبيب؟ أخذت هذه الجواهر ولا الجواهر هذه؟ هذه جواهر وحطلع أخذ جواهر هذه يصير أخذ هذه؟ أوه غلب. شكرا يا حبيبي يا محمد. خلاص عاوز تعلمني أكثر؟ مشكور حبيبي محمد. ألعب ألعب عشان كيف تلعب؟ بصراحة كل لحظات لعب فيها مع محمد، بس قاعدة أتخيل لو كان محمد في البيت مع أمه وأبوه يلعب هذه الألعاب، ما هو الشعور اللي ممكن يعيشه محمد واللي يعيشه الأب والأم؟ أنا أحس إن الله سبحانه وتعالى من علينا حبانا بوجودنا في أسرة وفي عائلة. معظمكم موجود في البيت وكل واحد عنده في غرفته جهاز كمبيوتر يلعب، لكن لما يمل يخرج يلعب مع أمه ولا مع أبوه ولا مع أخته في البيت. نعمة وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجمعية وأن يعني يأجر من يقومون عليها. جميل أن الأطفال يكونوا ينادون المدرسات ماما والأساتذة بابا، هذه كلمات جميلة قد افتقدوها لكنهم يعيشون الآن في الجمعية مع المجموعة المسؤولة عن هذا العمل. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يأجرهم جميعا، وصدقوني يعني ما هو بعيد إن نشوف هذا المجموعة من الأطفال إنهم بكرة يكونون في مناصب كبيرة ويكونون قادة ويكون لهم دور في المجتمع. لكن المسج الأساسي والرسالة الأساسية هي لنا أن نعتبر ونتذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نحن موجودين في أسرة، وأعتقد أنهما عايشين هذه المشاعر لكن عايشينها وسط المسؤولين والمسؤولات في هذه الجمعية المباركة. Thank you.